تفسير الآية 34 من سورة النحل، يقول تعالى: فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي فكانت النتيجة الحتمية لظلمهم هذا أن نزل وحل وتحقق بهم النتائج السيئات، أي العقوبات والجزاءات التي يستحقونها في الدنيا والآخرة في مقابل ما كانوا يعملونه في دنياهم من شرور ومفاسد وأضرار. وقد سميت العقوبات بالسيئات لأنها تسيء للمعاقب وتؤلمه وتحزنه. قوله تعالى: وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي وأحاط بهم من كل جانب بسبب استهزائهم به وتكذيبهم لمن حذرهم منه. إنه قد حاق بهم العذاب الموجع المهين المستمر المتنوع الذي كانوا في حياتهم الدنيا يسخرون منه وممن يحذرهم من حدوثه وشدته. وهو عذاب في الدنيا أولا بدرجة ما من الدرجات كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة بما فيه ألم وكآبة وتعاسة. ثم في الآخرة سيحيط بهم حتما ما هو أعظم وأتم وأشد وأخلد عذابا وتعاسا. وفي هذا مزيد من التحذير للمعرضين الآن، فليتعظ إذن كل عاقل ولا يفعل مثلهم حتى لا ينال مصيرهم.